الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة العقلية على حجية خبر واحد، ذكرنا فيما سبق دليلين على ذلك. الآن الكلام يقع في الدليل الثالث العقلي. وقف إلى ذلك العقلي، الأدلة العقلية على حجية الخبر الواحد، وهذا الدليل هو للشيخ محمد تقي الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة، صاحب الكتاب المعروف هداية المسترشدين في شرح معالم الدين. هذا الكتاب الذي معروف بالحاشية على المعالم، حاشية كبيرة على المعالم لهذا الشيخ الجليل، حاشية عميقة، ما لأنه التلاميذ كذا يراجعون. على أي حال، المقصود هذا الشيخ الجليل ذكر في هذا الكتاب الجليل، ذكر دليلا عقليا على حجية الخبر واحد. لا كل ظن، بل خصوص الخبر الواحد. قال هذا لأنه لا إشكال في أنه يجب علينا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة الشريفة لأخذ الأحكام منهما. هذا مما لا إشكال فيه ولا يشك فيه أحد. ثم ذكر ثانيا، قال ثانيا لا إشكال أيضا في أن هذا الحكم وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة لأخذ الأحكام منهما مستمر إلى زماننا هذا، ونحن أيضا هذا الحكم ثابت علينا، لا فقط من عاش في الزمان القديم في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو العلم، فقط هؤلاء كان يجب عليهم الرجوع إلى القرآن أو إلى السنة الشريفة. كلا ثم كلا، هذا التكليف مستمر إلى يوم القيامة. هذا الشيء الثاني لنا، نعم، وهذا صحيح أيضا. ثم ذكر شيئا ثالثا، فإذا كان من اللازم الرجوع إلى الكتاب والسنة لأخذ الأحكام منهما، حينئذ نقول إن أمكننا أن نرجع إلى الكتاب والسنة وحصلنا العلم، أمكننا الرجوع على أنهم حصل العلم الحكم الشرعي بها ونعم. وأما إذا لم يمكننا ذلك، إذا لم يمكن تحصيل العلم، ظن خاص لم يمكن ولا ظن خاص عن شيء، يعني هو الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته، هذا يسمون ماذا؟ ظن خاص. فحينئذ إذا لم يمكن تحصيل العلم، ظن خاص ممكن ولا إذا أمكن، هذا كأنما علم بعد في شيء، لكن إذا لم يمكن لا هذا ولا هذا، لن يمكن أن نرجع إلى الكتاب ونحصل العلم، أو الظن الخاص، هذا لن يمكن. ماذا يجب عقلا؟ إذا إشكال عقلا يجب ماذا؟ نرجع إلى الكتاب ونأخذ الحكم ولو على سبيل الظن، الحكم نبت ولو ظن غير معتبر، لم يقم عليه الدليل القطع على حجيته، مع ذلك لا بد من تحصيل الظن بالحكم من الكتاب او من السنة الشريفة. لماذا تقول النوبة الى الظن؟ لان يدبر الى الكتاب. اذا مري ان حصل الظن فبين الجنبين، يعني في مدرسة الكتاب من الجحيم. والمفروض قلنا في المقدمة الاولى الرجوع الى الكتاب والسنة مما لا بد منه على باب شيء. إذا أمكن أرجع علينا تحصيل العلم أو غير المعتبر فقط، إذا ما أمكن حينئذ نرجع إليهما لتحصيل ماذا؟ ولا والظن الباطل هذا يكفي بعد عقل يلزم الرجوع لتحصيل الظن الباطل. هذا دليله انتهى. لابد ان تتقول انه هذا المقدار الثاني. لكن هذا شلون صار دليل على حجية الخبر الواحد؟ هذا يكون دليل على حجية الخبر الواحد بهذا الاعتبار، باعتبار انه لو رجعنا الى الخبر الواحد حصلنا ظن بالسنة الشريفة. اذا واحد ياخذ الخبر ضرارة يحصل له ظن بالسنة الشريفة يقول الامام هو يعلم تقديره. إذا حصل أظن إذا معنى ذلك يجب الأخذ بي من بالخبر، لأنه ماذا؟ يحصل لنا أظن بالخبر أطرير حلين أو غلطات يمكن. إذا ما يمكن تكون أنه وضع لأظن بالخبر والخبر بلا إشكال يحصل لنا أظن بالخبر. إذا يجب الرجوع ماذا؟ إلى الخبر ويكون الخبر حجة، وهذا هو مطلوبنا. أقول للدروس لأن الخبر لو رجعنا عليه الخبر يفيد الظن الخاص. ليش يفيد الظن الخاص؟ لأنه قام الدليل القطعي على حجيته. لا تقل ذلك. ليش لا تقل ذلك؟ نحن عن طارقين بعد ما نتعرف حجية الخبر. إحنا نريد نتبع على حجية الخبر. لا تتوقف أن الخبر هو ظن خاص، ظن قام الدليل القطعي على حجيته. مفروض أنا ما نحن نريد نتبع على حجيته. إذن على هذا الأساس النتيجة هكذا صارت. إذا لم يمكن تحصيل العلم ولا الظن الخاص نرجع للخبر لأنه يحصل لنا. وين؟ في السنة الشريفة بالحكم من السنة الشريفة فيكون الخبر حجة حينئذ. هذا ما أفاد به هذا الشريف الجليل. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول كلام هذا الشيخ الجليل كلام طويل جدا، ولكن أنا لخصته لك وما أظن كلامه هو هذا المختار الذي بينته لطبقة العبارة. يقول فلسفة الروح الثالث ما ذكره الثالث يعني من الأدلة على حجية الخبر الواحد ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم. بعض المعاصرين هو الشيخ محمد كذب الصحن، لأنه كان معاصر للشيخ الأنصاري ويعيشان في زمان واحد. هذا الكلام في حاشيته على المعالم الكتاب المعروف بإدارة المسترشدين ذكر هذا الدليل لإثبات حجية الظن. لكن يابا كل ظن يعتبر ظن الحاصل من الخبر. يقول لا، الحاصل من الخبر يعني فقط لا مطلقا، يعني لا كل ظن من الظنون حتى الحاصل من الشبر أو الحاصل من الإجماع أو الحاصل من طريق آخر، فقط الذي حاصل من الخبر. وقد لخصناه. ليش لخصت شيئاً؟ ليش ما نتلقى نفس العبارة؟ يقول ها لخصته لطوله، يعني كلام طويل ودليل الذي وذاته طويل، وملخصه يعني ملخص هذا الدليل الذي ذكرها هاي المقدمة الأولى أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت. لا إشكال في أنه يجب العمل بالكتاب والسنة والرجوع إليهما. أنا نسيت أثناء الشرح أقول أن هذا الشيخ الجليل قال يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. منو قال يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ ليش يجب؟ منو قال؟ هذا أنا نسيت أذكره. هو الشيخ الجليل إيش قال؟ قال يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ للإجماع أولا، وللضرورة يعني مسألة ضرورية. مثل الشمس طالعة الآن، الشمس طالعة الآن، إذا قلنا هذه مسألة ضرورية واضحة فيه كذلك وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة من الأمور الضرورية الواضحة. أشكال بعد إلى دليل هو الضروريات. إذا الدليل على وجوب الرجوع للكتاب والسنة إجماع واحد وضرورة هاي اثنين واحد. أخبار متواترة تدل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. مثل من أخبار متواترة؟ الخبر البديهي ما إن تمسكتم بهما، هذا من الأخبار المتواترة. ما إن تمسكتم بهما، بهما يعني بهما بالكتاب والسنة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. هذا الحديث المتواتر يدل على وجوب الرجوع الى الكتاب والسنه. اذا الامور الثلاثه يدل علينا على وجوب الرجوع الى الكتاب والسنه على ايام. من الاول وملخصه ان وجوب العمل بالكتاب والسنه ثابت بالاجماع على الضروره الاخبار المتواتره. نقطه، هذه المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه يقول وبقاء هذا التفكير، شريك مقدمة سنة في الدكتور عن نبي هذا التفكير باقي إلى يومنا هذا، وبقاء هذا التفكير أيضا بالنسبة إلينا، هذا التفكير أيضا شان يجيب ورق بالنسبة إلينا لعله أحكم، يعني وبقاء هذا التفكير بالنسبة إلينا أيضا أيضا يعني كما كان لهم هذا التفكير ثبوت عنا هذا ثابت بالأدلة المذكورة، يعني نفس الأدلة التي المذكورة التي ذكرتها إجماع وضرورة وأخبار متواترة، فما يدلن على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بالنسبة إلى من تقدم، وكذلك على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بالنسبة إلى كل مكلف إلى يوم القيامة. ما يتمثل لن تضلوا بعدي ابدا، هذا خطاب علما فقط الى هؤلاء يعني الذين كانوا جالسين تحت منبر النبي الى جميع البشر الى يوم القيامه. الى يوم القيامه. وحينئذ هذه المقدمه الثالثه تقول فان انت وحينئذ يعني وحينما وجب الرجوع للكتاب والسنه تقول فان امكن الرجوع اليهما يعني الى الكتاب والسنه على وجه يحصل العلم بهما بحكم يعني يحصل نرجع إليهم على وجه يحصل العلم بالحكم منهما يعني من الكتاب والسنة أو الظن الخاص به به يعني كذا يحصلنا برخاص بالحكم برخاص كما ظن الذي قام به قطع على حجيه. إذا أمكن أن ترجع إلى التحصيل علم أو ظن خاص كل الدين فهو هو المطلوب وإلا يعني إذا ما أمكن تحصيل العلم ولا الظن الخاص إيش نسوي؟ نرجع للكتاب بعد السنة؟ يصير؟ قلت ما ذكرنا في المقدمة الأولى من أنه بلا إشكال يجبر رجوع الكتاب والسنة إيش نسوي؟ فالمتبع وإلا يعني إذا لم يمكن تحصيل العلم بالحكم أو الظن الخاص فالمتبع هو الرجوع إليه. فالمتبع عندك اللازم فالمتبع اللي يعني كل التبع يلزم أن نتبع ونتأخرها فالمتبع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على وجه ماذا؟ يحصل الظن لله. يحصل الظن قديم بعد ماذا قال به الحكم؟ واضح بعد يعني يحصل الظن منهما عن الكتاب والسنة. نعم هذا حاصل يعني هذا حاصل كبير طبيعة ثلاثة أنه هذا شلون يدل على أن القبر الواحد حجة؟ أنا بينت لك إذا وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة ولو لتحقيق ولو على مستوى تحصيل الظن بالحكم اذا الخبر الواحد لازم ناخذ فيه. ليش؟ لانه يحصل لنا ظن فينا بالسنه الشريفه. هذا حاصله وقد اطال ابن الشيخ الانصاري هو روايه الحسن الشيخ الاصفهاني الحين قلت روايه هو وقد اطال قدس كرده في النقض والعبراني والعبراني شلون هذا النقض والعبراني؟ إبراما كشف المقصود الحزب يعني تشديد النقض إبراما يعني ماذا؟ تشديده لقوية الإشكال قد أضالت النقض والإبرام شلون؟ لذكر الإيد ولا إبرام يعني المقصود بالحزب ماذا؟ الشوارع ولا أموك إبرام يعني المقصود بالشوارع تعالوا هنا ماذا تقرين عليه تشيقوا بذكر الإرادات هذا شنو؟ بالنقض يعني نقض شلون النقض حصل؟ يعني تبنى إشكالة لذكر الإرادة والأجوبة أجوبة عن خمسة الإبرام فقلت من النقض والإبرام ذكر يعني إشكالات أي نقض وإبرام يعني ماذا في أجوبة عن تلك الإشكالات هذا عبارة على هذا مو على الأول اللي. الأول الكفع مو غلا هنا ما مراد العبارة بذكر وقد أطال قد صلى صبر في النقض والإبرام بذكر إراداتي والأجوبة على هذا المطلب يعني على هذا الدليل هذا الدليل الثاني. الآن خلينا نشوف جواب الشيخ الأنصاري شنو عليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه في مقام الجواب لأن هذا الدليل أين دليل الانسداد الذي يجينا إن شاء الله بعد كم يوم ان شاء الله ورقة 3-4 دروس يبين ان شاء الله دليل يسمونه بدليل الابتداء، وان كان احنا ان شاء الله ما نقرا، لكن هو ماذا يذكر الشيخ الانصاري، انا اقرا احنا الابوري وكذا مفصل جدا مضمونه موجود في الكفايه في قراءته في الكفايه، احنا ان شاء الله ندرس على اي حال. دليل الابتداء الذي يجي شنو هو؟ مضمونه بين الفئه حتى شنفها، شلون هذا الدليل الذي ذكر الشيخ الاصفهاني نفس هو دليل الامتداد الذي يجينا ان شاء الله. دليل الامتداد هذا مفهوم، هو دليل مرتب من مقدمات اربع او خمس تقريبا على اختلاف، لانه مقدار المقدمات يشكل بعض سوى اربعه بعض خمسه بعض على اقل بعض اكثر، هذا ممكن بس معروف انه خمس تقريبا مركب من خمس مقدمات. وهذا الدليل لو كان يثبت بواسطته حجية كل من بالحكم، لا بخصوص الخبر الواحد، لا كل من بالحكم، حتى إذا حصل أنه ظل مين من شهرتين، بل حتى لو حصل ظل مين من طيران الطير في الهواء، لو كانوا فرضا مع لو حصل لنا من طيران الطير في الهواء انه ماذا شيء فلاني مستحب او شيء فلاني ماذا مباح، هذا الدليل يسمونه دليل الانتداب لو كان يثبت لنا حجية كل ظن لا خصوص الخبر واحد، بما انه من جملة الافراد المفيدة للظن في الحكم ياهو الخبر الواحد، وراح يقول فينا اذا انه الخبر الواحد او شيء، لذلك احنا نذكر ماذا دليل الانسداد من هذا الباب، يعني من باب انه يدل على حجية كل ظن، واحد الامور التي تفيد الظن هي الخبر الواحد، فليس في ذلك حجية الخبر الواحد. مضمون هذا الانسداد شنو؟ مضمون شنو مقدماته؟ هذا نقول لا اشكال في انه توجد علينا احكام كثيرة من واجبات ومحرمات، هاي مقدمة، هاي اكو المقدمة واحد يشك فيها، اكو واحد يشك في انه واجبات ومحرمات موجهة اليه، يشك في توجه هاي الواجبات والمحرمات اليه، هم اكثر واحد يشك ويحتمل على انه ماكو واجبات محرمة، اكو هذا الشك جسما ليش؟ والا شنو شريعة اسلامية؟ شنو معنى شريعة؟ يعني شنو شريعة؟ شريعة اسلامية احنا نعتقد انه اكو شريعة اسلامية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، شنو معنى الشريعة؟ يعني جاب لنا كل اشياء مباحه فقط، بس مباح مباح مباح مباح، مستحب مستحب مستحب مستحب، مكروه مكروه فقط، لا اشكال، لابد على انه جاب لنا جمله من الاحكام لو وجوبين، جمله من الاحكام ماذا؟ تحريم. فاذا لا اشكال في انه توجد عده واجبات، هاي مقدمه ثانيه، نقول بانه ماذا؟ هذه الوجوبات والتحريمات نحن لا يمكننا ان نعلم بها على سبيل التفصيل، يعني اشخص فلان شيء واجب فلان شيء حرام، فلان شيء واجب فلان شيء حرام، انا ادري اكو وجوبات محرمات لكن ما اقدر اشخص يا هو الواجب يا هو الحرام، فهذا يقولون ماذا؟ علم اجمالي باصل الواجبات والمحرمات عندي، علم تفصيلي ما موجود عندي، علم تفصيلي عن شنو؟ يعني شخص هذا واجب ذاك واجب هذا حرام ذاك حرام وهكذا، فاذا لا اشكال في وجوبات التحريمات، ثانيا لا اشكال في انه باب العلم بها ماذا؟ منسد، باب العلم التفصيلي بهاي الاحكام، ولذلك سموا هذا الدليل الانسداد، ليش؟ لان هاي المقدمه تقول باب العلم التفصيلي منسد. ثالثا لا اشكال في انه يجب امتثال هذه الاحكام، يجب على انه ماذا؟ أن نتركها ماذا كل ولنترك امتثالها لأجل امتثال باب العلم علينا، نترك ماذا امتثالها، هذا لا يجوز، إذا لم يمكن إهمالها حينئذ نقول كيف نمتثل؟ طريق امتثال إيش نشرح؟ لو بأن نرجع ماذا؟ إلى البراءة، كل حكم يجب عنا البراءة، هذا الجسم البراءة، والا راح يصير كل احكام الشريعه براءه براءه براءه براءه، نعلم انه ما في شيء ولا براءة شلون يعني ما توجب تحريم. لا انه نحتار احتياطا ما ماذا صعب يلزم منه العسر والحرج. اذا على هذا الاساس لا براءة يجوز ولا ماذا احتياط واجب. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة نقول هكذا، فإذا كان الحكم باقيا ولا بد من امتثاله ولا تجري البراءة ولا يجب الاحتياط، إذن على هذا الأساس ماذا؟ لا بد. إذن على هذا الأساس لا بد من ماذا؟ من تحصيل ذلك الحكم ولو على سبيل الظن الذي أظن واجب أقول واجب، أظن حرام أقول حرام، أظن مستحب أقول مستحب، أظن مباح أقول مباح. والذي ما أظن أنه واجب ولا أظن على أنه ماذا أرى في مثل هذه الحالة يجوز لي ماذا ارتكابه. فإذا فرضنا ما ظنت أن السيجارة حرام فيجوز مباح ذلك، يجوز ماذا شربها وتناولها. هذا الدليل انتهى. إذن هذا يسمون دليل انتداب، سبب به أنه ماذا ظن بالحكم أيضا لما حصل من خبر الشهرة من عيشة ثبت أن الظن بالحكم ماذا حج. هذا يسمونه ماذا دليل الابتداء. وإذا عرفت هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول بأنه هذا الدليل اللي ذكرت أنت أيها الشيخ الأصفهاني هو نفس ماذا دليل الابتداء، هو أنه دليل جديد. لماذا؟ ليش هو دليل جديد؟ يقول لأنه أنت أيها الشيخ هذه هكذا أنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لتحصيل العلم أو ظن خاص إذا ما أنكر مرتبطا أيضا التقريب. فحينئذ نقول هذا عين دليل انتداء. يعني شو عين دليل انتداء؟ يعني هذا يثبت لنا أن الظن بالحكم هذا معنى عين دليل انتداء. الظن بالحكم حجة مو إلا من الخبر، من خبر من شهرة من أي يعني عين دليل انتداء. شو دليل انتداء اللي يثبت حجية قربان؟ هذا أيضا يثبت لنا حجية قربان. ليش؟ يقول الشيخ الأنصاري لأنه لو فرض على أنه لو فرض أنه كانت عندنا شهرة بين الفقهاء، كان أكو شهرة، شنو الشهرة؟ شنو يقول؟ أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب لو فرضت الشهرة. ففي مثل هذه الحالة نقول هذا الدليل يثبت أن الشهرة أيضا يلغي الأخذ. هذا دليل كي يوشي الأصفهاني يثبت أن الشهرة حج. لأنه لما الشهرة تقوم على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، حينئذ أقول إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجب لمقتضى الشهرة، هذا الحكم صادر من الإمام وما صادر الكتاب موجود وما موجود. إذا أظنيت بأنه واجب لابد على أنه أظن بأنه واجب موجود في الكتاب، لكن أنا ما أعرف أطلع عن الكتاب الكريم لو في السنة أنا ما يعني الإمام جاي ليه أنه واجب بس ما وصلنا ما أحضرنا على الخبر الذي يقول على ذلك. يقول ما يصير الدعاء عند رؤية الهلال ماذا واجب أظن بوجوب، لكن مو صادر من الإمام. ليس هذا هاي مسألة كلاعية الدعاء، هاي مسألة رؤية الهلال كل شارع ينسب الهلال. إذا الدعاء عند رؤية الهلال كان واجب يكون الإمام يبين بعض، لا ما يمكن أنه واجب والإمام ما يبينه. الإمام هو وظيفة يبين الأحكام، خصوصا الأحكام الابتلائية بلا إشكال يبين بعض الأحكام في بعض المسائل. المسائل مو متلابيها ويمكن واجب الإمام يبين، لكن الشيء الذي مبتلى به كثيرا يمكن الإمام يبين. فإذا ظنيت بأنه واجب لا يمكن أن أظن بأنه الإمام ماذا يبين. فإذا على هذا الأساس سوف إذا ظنيت أنه مبين فسوف يصدق على هذا الحكم أنه ماذا مدلول للسنة. يصدق لماذا؟ أظن أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مجهول علما للسنة، وهي سنة شنو؟ أو الإمام يعني أطال أو تغيير فرع ظنا بانه مدلول لها. يعني السنة مدلول ماذا؟ ما تقول عليه السنة، يعني السنة دالة عليه على الوجود، فظن بانه مدلول. فاذا ظنيت بانه مدلول للكتاب والسنة يجب الاخذ يعني هذا الحكم، وراح تصير الشهرة ماذا؟ يعني كل شيء على وراء، يعني راح تصير الشهرة احنا اذا الحجة. يعني انت قلت لي دليلك، قاعد اكرر، انت في دليلك قلت على انه يجب الرجوع للكتاب والسنة، ليش؟ حتى نحصل العلم، علم بماذا؟ بمدلول الكتاب، بالفضل اللي هو مدلول الكتاب. واذا ما يمكن ذلك الظن يقوم مقامه، انت قلنا ولا؟ اذا ماكو علم او ظن اعتبار ما فوق الظن، انت قلنا ولا؟ حينئذ نقول إذا الشهرة دلت على وجوب الدعاء عند رسول الله، هذا إذا ظنيت بأنه واجب الدعاء عند رسول الله أظن أنت أنه صادر من الإمام هذا الحكم ولا؟ لابد أن أظن، وإذا ما ظنيت أنه أبو وجوب لابد أظن أنه صادر، ما يصير ما صادر الإمام، ونحطه في ابتدائي في مسألة ابتدائية، هم إذا الإمام ما بنسيه. فيصدق أنه راح أظنا بأن الوجوب وجوب الدعاء عند رسول الله، أظنا بأنه مدلول للكتاب والسنة. أو السنة، يعني السنة في الاتفاق ما نشغل في هذا المثال، راح أظن بأنه هذا مدلول النسل، مدلول السنة يعني دلت السنة عليه، يعني لابد السنة دلت على أنه الدعاء عند رسول الله الواجب، يعني الإمام لابد قال أن الدعاء عند رسول الله الواجب. وإنت قلت إذا ما يمكن تحصيل العلم بمدلول الكتاب والسنة ظنيتي، وإذا نظر هذا ظني سيلزم أن آخذ هذا الظن، يعني الشهر راح تصير. إذا دليلك راح يثبت ماذا؟ انه حتى الشهرة مثلا هي حجة. نعم في بعض الموارد النادرة قد اظن بالحكم ولكن ما اظن انه صادق من الامام او في الكتاب، يعني ما اظن انه مدلول للسنة، كما مثل من انه مثلا ظنيت بسبب القياس، بسبب القياس او الاستقراء ظنيت بحكم الله، لا راح اظن هذا الحكم الواقعي، اظن انه واني، لكن ما راح أظن بأنه الإمام حتما ماذا قائله، ويمكن على أنه ماذا أكو جملة من الأحكام، يمكن الإمام ما قايل، أكو جملة من الأحكام هي باقية ولم يبينها ماذا الإمام لمصلحة ماذا من المصالح، لقي مخزون عندهم إلى أن يظهر الحجة صلوات الله وسلامه عليه أو يبين ذلك الحكم. أكو بعض الرواية تقول هيك بعض الأحكام الحجة يبين. فإذا على هذا الأساس يمكن أنه أظن أنه حكم أكو وأخذ القياس، لكن ما أظن أنه صادر يمكن مثل هذا ما راح يتحجج مثل القياس، لأنه ما راح أظن أن هذا الحكم مدلول للسنة حتى حينئذ يجب أن آخذ هذا الظن، هذا المفيد للظن وهو ماذا القياس. لكن هذا نادر يا أخي، الغالب أن كل حكم في مسألة ابتلائية ها إذا موجود هذا الحكم لابد ما نبين الغالب ماذا كذلك، هذه الفرضية اللي احنا قلناها فرضية نادرة، إذا يصدق بالتالي مع قطع النظر عن هالفرضية النادرة، هاي فرضية نادرة جدا، يصدق أن نقول كلما ظننا بحكم فسوف نظن بأنه قد دل عليه السنة الشريفة أو الكتاب الكريم، يعني هو مدلول للسنة أو للكتاب، فيثبت هذا الظن حجة مثل الشهرة راح تثبت أنها حجة، فيلزم الأخذ بها. هذا إيراد الشيخ الأنصاري، ولكن لعلك تقول إشكال هذا إشكال، ولكن لعلك تقول لأنه المراد من السنة شنو؟ تفسر السنة يظهر من خلال إشكالك أنت تفسر السنة ماذا؟ تفسير جديد، شنو المراد من السنة؟ إحنا نقول المراد من السنة والخبر، الخبر الخبر هذا خبر زرارة اللي موجود بالوسائل هذا سنة. إذن على هذا الأساس إحنا نريد ندعي يجب الرجوع المال إلى السنة، يعني إلى الخبر، إلى خبر زرارة، هذا نريد ندعي، إذا هذا نريد ندعي إذا راح يصل خصوص خبر زرارة يجب العمل كرنا السنة بالأخبار، يعني هيك يصير المعنى يجب الرجوع الى الاخبار، هيك يمكن يقول شيخ الاصفهاني فقط، ما راح يصير بعد الشهر حجه. لو فسرنا السنة بتفسير آخر، إن المقصود من السنة مو الخبر، ليس المقصود من السنة الخبر، وإنما المقصود من السنة هو ماذا؟ نفس قول الإمام، نفس تقريره، نفس فعله. بعد خبر زرارة بيصدق عليه الرسول، لأن خبر زرارة يحكي قول الإمام، يحكي فعل الإمام، يحكي تقرير الإمام، يحاكي للسنة. السنة هو الإمام لما قاعد سلام الله عليه وقاعد يحكي، إحكايته السنة. لما قاعد يبعد ذلك فعل يتوصل، فعله هو السنة. أما زرارة لما يحكي لنا قول الإمام أو فعله، هذا يحاكي للسنة. فالخبر خبر زرارة موجود الوسائل حاكي للسنة. فالخلاصة إذا فسرنا السنة بنفس قول الإمام، يعني بالمحكم، بنفس تقرير، يعني بالمحكم مو بالحاكي، إذا فسرنا السنة بذلك كلام الشيخ الأنصاري يتم، يتم كلام الشيخ الأنصاري، يعني يصير المراد من السنة مو الخبر، لا، المراد من السنة نفس قول الإمام وفعله وتقرير. فعلى هذا الأساس يتم إشكال الشيخ الأنصاري. ليش يتم؟ لأنه إذا ظنينا من الشهرة أن الشيء الفلاني واجب، فراح أظن أنه لابد قايل الإمام أو فعل فعلا يدل عليه وغير ذلك، فيصدق على أن هذا الحكم مدلول علما، مدلول علما، مدلول للسنة ودلت السنة عليه يصدق، هو مدلول للسنة، هذا حكم لابد الإمام قايل، يجب علينا الرجوع إلى قول الإمام فعله تقريبا. وهذا همات الإمام ماذا قايل هذا الحكم أو فاعل هذا الفعل، فيجب حينئذ الأخذ به. فالخلاصة إذا فسرنا السنة بنفس قول الإمام أو فعل أو تقرير، هذا كلام الشيخ الأنصاري يكون ماذا إيراده تاما. لماذا؟ لأنه لو حصل لنا ظن من الشهرة بوجوب الشيء الفلاني فسوف أظن أن الإمام قائل أو فعل، فيكون بذلك حجية الشهرة. لكن لو فسرنا الشهرة مين الفسام ندخل خبر الأخبار، يعني شو المعنى؟ يجب الرجوع مو إلى قول الإمام، إلى مدلول قول الإمام. لما نقول يجب الرجوع إلى مدلول السنة مو يعني إلى مدلول قول الإمام أو فعل أو تقرير، لا لا لا، يعني يجب الرجوع إلى مدلول الأخبار، هاي الأخبار الموجودة في الوسائل، هاي أخبار موجودة في الوسائل يسموها أخبار، فإلى مدابين الأخبار فقط يجب. بعد ما راح نفوت بذلك على أنه ماذا حجية الشهرة. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه ملتفت إلى الإشكال، قال بل لو كان المراد من السنة هذا الذي يقوله وهو الأخبار صحيح، إشكال لا يكون واردا، لكن يرد عليك إشكال جديد، شنو هو؟ وهو أن حضرة جنابة قلت لا إشكال في أنه يجب الرجوع إلى السنة، ونقر بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة. يقول لك يا واش، من قال السنة يجب الرجوع إليها؟ إذا السنة تقصد منها هذا المعنى، يعني بمعنى الأخبار، لا، من قال بالضرورة يجب الرجوع إلى الأخبار؟ هو هذا اللي احنا في حركتنا فيه، أن الأخبار يجب الأخذ بها ولا هذا مو من المسائل الضرورية، كلش إجماع ما تأثير ولا كلش كلش مضر إجماع من قبل الإمامية إلى أرضه تعال علامة والشيخ الطوفي أن الإمامية أجمع إجماع ما معلوم سيد المرضى عن شر. فالخلاصة على أنه إذا قصدك من السنة هل معنى عن الأخبار؟ نحن ما نسلم المقدمة الأولية التي بينت أنه يجب الرجوع إلى السنة، لا، السنة بهذا المعنى من قبل يجب الرجوع إلى السنة، هذا عين المتنازع فيه. إذا بس الذي يجب الرجوع إلى بالضرورة وبلا إشكال ماذا؟ نفس قوله، يعني إذا الإمام قاعد قدامنا وقال شيئا بلا إشكال يجب الأخذ بأقواله، هذا من الأمور الضرورية، فعل فعل بلا إشكال يجب الأخذ بفعله، هذا من الأمور الضرورية، هذا يشهد السنة، السنة بها المعنى به يجب الأخذ بها من الأمور الضرورية. أما السنة بمعنى أنه زرارة لو حكى أن فريسي يلزم الأخذ به، السنة بهذا المعنى أول كلام منه قال يجب الأخذ به، هو عين متنازع فيه ليس من الأمور الضرورية. إذن الشيخ الأصفهاني لما ادعى الضرورة على لزوم الرجوع إلى السنة، نفس دعوى الضرورة وهو بعيد قرينة على أن مقصود ماذا من السنة، هو المعنى الأول الذي احنا اخترناه. يعني المقصود من السنة نفس قول الإمام نفس تقريره هو الأخبار الحاكية. إذا هذا مقصود الإشكال الذي أوردنا يكون تاما لنا مطبق العبارة. لذلك يقول ويرد عليه أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه. دليل الانسداد ذكروا ماذا؟ يثبتون به وهو الذي مرتب من 4 أو 5 مقدمات. أنا سويته مرتب من 4 سمعت الذي ذكروه لحجية الظن. الذي ذكروه لحجية ماذا؟ أبدا نتيجة دليل الانسداد لو كان يثبت أن الظن بعض الظنون حجة ولا يثبت كل من حجة. النتيجة تطلع كلية يوم النتيجة تطلع ماذا؟ مهملة أو جزئية بدون بعض الظنون حجة. هذا الكلام هو بعض قال النتيجة تطلع كلية يعني كل فرد حجة وبعضهم قال لا كل الجملة كل حجة. أما كل فرد هذا لا عقل ما يحكم بذلك. فهذا ما عنا شغل فيه. لذلك هذا الدليل بظاهر عبارة أخرى عن الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن. ذكروا لحجية الظن كل فرد وبعض الظن يقول لحجية الظن يعطي جزء عن بعض الظنون لو مطلقا يعني كل فرد من الظنون. لأن في ذلك الاحتلال يطلع ماذا؟ أن بعض ابن الحجة يطلع ماذا من كل الحجة؟ إذا كل الحجة هذا مطلق. إذا بعض ابن هذا الجملة ليش هذا عن ذلك الاحتلال؟ وذلك لأن المراد بالسنة شنو معنى السنة؟ هي قول الحجة. الحجة يعني الإمام حجة والحجة يعني صاحب العرض سلام الله عليه. لا الحجة كل إمام يسمونه حجة كل معصوم يعني. لأن المراد بالسنة هي قول الحجة نفس قول المعصوم نفس فعل نفسه مو خبر صلاح خبر حاكي للسنة هي نبي ما راه يطول الحجة أو فعلها وتطول. فإذا وجب علينا الرجوع شوف الشيخ الأنصاري إشكال الذي جعل يدي بي فيه بناء على أن المراد من السنة هذا المعنى من أول خطف الإشكال. إذا كان مراد من السنة هذا المعنى يجي إذا كان مراد معنى الثاني تبع شيء إنه يقول لا إشكالي ما يجي. وذلك لأن ما بسمه هي طول الحجة أو فعلها وتطول. فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة مدلول الكتاب عما دل عليه الكتاب والسنة يعني الحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة ونتمكن من الرجوع على سبيل العلم إلى ما علم أنه مدلول الكتاب والسنة هذا حتى يحصلنا علم أن هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة وتعين الرجوع باعتراف فإذا لم نتمكن ولم نتمكن العصر فإذا وجب علينا الرجوع على مدلول الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع الى ما علم انه مدلول الكتاب تعين الرجوع باعتراف المسند العلم قلنا كونه يعني اذا حكم الذي يظن انه مدلول لاحدهما يعني للكتاب مدلول للكتاب او السنه وفعل هذا الاساس راح يصير حينئذ مش كبر حجه وغير ذلك كل الامور المفيده للضر راح تصير حجه. ليش؟ فاذا ظننا ان مؤدى الشهره او معقد الاجماع المنقول مؤدى الشهره يعني ما تؤدي الشهرة إليه يعني ما تدل الشهرة عليه مثل الشهرة دلت على وجوب الدعاء عند بيت الإله أو معقد إجماع يعني الإجماع انعقد على وجوب الدعاء عند رؤية الإله هذا الإجماع المنقول انعقد على وجوب الدعاء عند رؤية الإله. فإذا ظنينا أن هذا معقد الشهرة أو معقد الإجماع المنقول وهو ماذا معقد الشهرة أو معقد الإجماع المنقول وهو مثل وجوب الدعاء عند رؤية الإله هذا ما معقد الشهرة أو انعقد عليه الإجماع. إذا ظننا أن هذا الحكم الذي هو مدلول للشهرة أو للإجماع المنقول مدلول للكتاب يعني دل عليه الكتاب أو لقول الحجة أو فعله أو تقريره فليش انظر أنه مدلول لابد للكتاب هو يدلف على الشهرة شو انظر أنه مدلول للكتاب أو للسنة يقول لأنه إذا ظننا بوجود عن نظر إلى الواقع لابد كتاب يقول لك هي السنة شريف الإمام لابد جائزة وما يصير موجود على حكم الإمام ما يقوله. فإذا ظننا أنه مدلول للكتاب والسنة وجب الأخذ به لا تبعدنا في هذا الظن والاختباط للحجة والحجة فقط هو الظن الذي يحصل منيح بحكم ظن بحكم لكن هذا الظن من الحكم بالحكم لا يكون يحصل من خبر ما لازم هذا الشيء ما لازم المهم يكون الظن بحكم انه ماذا نظن بمدلول الكتاب والسنة نظن ان هذا الحكم دل على الكتاب والسنة اذا ظننا يكون اخر بهذا الظن سواء كان هذا الظن شبر او كان خبر او كان غير ذلك اختصاص للحجية بما يظن كونه يعني بالحكم الذي يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها ملازم أنه الحجية ما تختص إلا بالحكم الذي يظن كونه مدلول لأحد هذه الثلاثة شنو أحد هذه الثلاثة يعني قول الإمام فعل أو تقريرة انظر بأنه دل عليه قول الإمام فعل أو تقريرة لكن شلون دل من جهة الشكاية كان شنو الخبر يعني خبر حاكي بعد جائزة الخبر حاكي للتقى الإمام أو للإمام يحكي أو تقريره ولا اتفاق قد ما يذكر مدلول أحد أي ثلاثة من جهة حكاية أحدها من جهة حكاية أحدها عشان أحد أي ثلاثة وهو قول الإمام ما من جهة حكاية والإخبار حكاية من الخبر الإخبار عن أحد أي ثلاثة وهي قول الإمام أحد أو تقريره الذي حكاية شيء تموه قلنا في المصطلح العلمي شيء تموه في المصطلح الأصولي أو غير الأصولي التي تسمى خبرا واحد خبرا وحديثا في الإصلاح تسمى يعني الذي يحكي قول الإمام أو فعل أو تقريره يسمون حينئذ ماذا؟ خبر لا يقول ملاجم ملاجم يكون الظن حاصل بالحكم من هذا الحكاية يعني من الخبر لا خلاص منك ولو ظنيت من الشهرة فيصدق ظنيت بحكم وهذا الحكم دل على قول الإمام أو فعل لابد الإمام دائما ولا ما يمكن أنه ثابت وما دائما فيصدق أنه مدلول لقول الإمام أو فعل نعم يخرج عن مرتعبة بها دليل راح يثبت حجية الشهرة بل حجية ثم راح تثبت حجية ثم راح تثبت هي تصل القياس الذي يحصل لظن لكن ما يحصل لظن بأن هذا مدلول قال الإمام نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل الذي ذكر الشيخ الإصفهاني يخرج عنه ماذا؟ يخرج عنه يعني شنو؟ يعني لا تثبت به حجية لهذا دليل الإصفهاني ما يثبت حجية هذا القياس يخرج عن هذا الدليل الظن الذي يحصل حكم الله لكن هي من إمارة لكن شلون إمارة؟ لا يظن كون هذا الحكم مدلولا لأحد الثلاثة أحد الثلاثة عن قول الإمام صلى الله عليه وسلم يعني أقول بالحكم بسبب القياس لكن ما لأنه دل عليه قول الإمام صلى الله عليه وسلم بدل ما كما إذا ظن بسبب الأولوية بالأولوية العقلية من باب الأولوية العقلية أو من باب الاستقصاء ومن باب القياس طبيعة الأولوية العقلية المقصود الأولوية ماذا؟ الظنية وأما الأولوية ماذا؟ القطعية ها؟ يشوفون خطأ ذلك كما إذا ظن إذا ظن الباحث الخلفية بالأولوية عن السبب الأولوية العقلية يعني الأولوية الظنية العقلية أو بسبب استقراء الظن أن عند الحكم كذا عند الله حكم مثلا ماذا وجوبه عند الله كذا يعني وجوبه عند الله وجوبه عند الله ولم يظن بحضوره عن الحجة عن الإمام يعني عن المعصوم أو قطعنا بعدم حضوره عنه يقول حجيب شلون موجود وما صادق على الإمام يقول إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح يمكن بس يقول شيخ الإسلام لكن هذا نادر جدا للعلم العادي هذا نادر جدا يعني شنو يعني حكم وباقع عندهم ليش نادر؟ للعلم العادي يعني نعلم عادة بحسب العادة يعلم لأن هذه المسائل العامة للبلوى قد صدر حكمها في الكتاب يولى ببيان يعني بسبب بيان الحجة بسبب بيان المحصوم يولى بقوله يولى بتحليل يولى بتحليل إذن النبي ليس رحيم فكلما ظن فكلما ظن من إمارة بحكم الله تعالى لكن لا ثمانية أنه حكم أكون ما صادم ما يبين الإمام أو الكتاب فكلما ظننا من إمارة بحكم الله تعالى فشورة سوف ظننا بحكم الله تعالى فقد ظن بحضور ذلك الحكم بالتالي راح نقول بأنه هذا صادر الحكم لو في الكتاب لو استنى من الهمة بين قوله أو تقريه أو تقريه والحاصل أن في أن مطلق الظن بحكم الله بالتالي ايش رأيك أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب والسنة لابد انه راح نقول اذا ظن الحكم راح نقول انه مدلول للكتاب مدلول للسنه يعني لو الكتاب بين لو السنه بس السنه جايه يعني شنو المقصود؟ يعني الامام جاي وخبر امام جاي فاذا صار هيك نقول يدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنه الظنيه يعني كل ما دل على ان الكتاب حجه والسنه الظنيه حجه راح يقص فينا هذا وهو ما له دليل دل شنو هو؟ على اعتبار الكتاب والسنه الظنيه من اجماع قلنا وضروره وبعد اخبار متواتره هذا نفسه راح يدل علما على انه هذه الشهره مثلا ماذا؟ وجب الظن بالسنه راح تصير حجه بعد بالضروره ولا الاجماع مثلا نفس دليل الادله في الاجماع فان قلت هذا ايش؟ انه هذا لو فسرنا السنه بنفس قول الامام لكن ليش ننتظر الاخبار؟ يعني نقول الاصفهاني اللي يقول نحن بالضروره تعرف عندنا وجوب الرسول فإذا قدرنا نفسع للأخبار بتحت بين الظن فريقا العلم فريقا إذا ما أكثر فريقا في هذا يقول حجية خصوص الأخبار ما يقول حجية خل فلما يوجب الظن بالحكم ولو شهرة جواب الذي بينا أنه إذا كان مصر أخبار أخبار طب ما أكو عندنا ضرورة بأنه يجب الرجوع إليه وعيد المتنازع فيه فإن قلت المراد السنة الأخبار والأحاديث يعني المعنى شيء يصير أخبار الحديث ترى نفس الشيء على تفصيل، يعني معنى شيء يصير والمراد شيء يصير معنى أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عن الأئمة، الأخبار اللي حكوها عن الأئمة المحكية عن الأئمة، فإن تمكن فإن تمكن من الرجوع إليها إلى الأخبار على وجه حصل علم منها بالحكم يريد العلم وكل وإلا إذا ما كان نرجع على وجه أصل العلم وجب الرجوع إليها على وجه أيضا منه ماذا من الرجوع من الرجوع إلى بالحكم يلا تحصيل الله سلم مقصودة فقط الأخبار. قلت في الجواب شو هذا فرد الجواب أنا ما أخبرت بالشرح السيدة سابقا فرد الجواب أن السنة معناها هي مو الأخبار لحسب إصلاح السنة معناها قول الإمام بلد ولذلك أنت الآن إذا أسألت بس أنت عم تسأل شنو هي السنة السنة سأسألك إلك شنو هي السنة إذا واحد سألك شنو السنة شو تقول له تقول الخبر تقول له لا قول الإمام فعله وتقول تقول له السنة قوله وفعله وتقديره مو الخبر خبر يحكي قول الإمام أو يحكي السنة قلت مع أن السنة هذا الجواب الأول في الإصطلاح شنو في إصطلاح علماء الحديث والأصول شو يقول إصطلاح العلماء عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله وتقديره لا حكاية أحدها مو يخبر عن أحدها مو يخبر عن قول الإمام فعله وهو من الخبر الضرر مو ذنب على حاتم السنة يرد عليه مع هذا الإشكال يرد عليه ماذا جواب ثاني شنو الجواب الثاني هذا أن العمل أنه شكلت من الضروريات رجع للسنة بمعنى الأخبار لا مو ضروري أن الأمر بالعمل للأخبار المحكية عن الأئمة يعني هاي الأخبار المحكية عن الأئمة المفيدة للقطع بصدورها يعني بصدور السنة يعني في يقول أنه يجب الرجوع على الأخبار اللي بين نعلم بأنها صادرة أئمة هذا بلا شك لكن الأخبار اللي ما نعلم بصدورها إن الأئمة هاي من قال أنه يجب الرجوع بالضرورة أو غير ضرورة إجماع وكذا عن مدن العافية إذا لقول يرد أن الأمر بالعمل بالأخبار اللي يحكي عن الأئمة لكن اللي يفيد القطع بصدورها بصدور السنة يعني بصدور السنة اللي يفيد القطع بصدور السنة صحيح هذا ثابت هذا دليل صدق هذا يعني ماذا هالشيء أمر أب هذا الأمر بالرجوع إلى الأخبار اللي يفيد القطع بأنه يعني كل أخبار متواترة أخبار متواترة هي التي تفيد القطع لنا بالسنة الأمر بالعمل بهذه الأخبار متواترة التي تفيد القطع بالسنة صحيح هذا ثابت لين ثابت لما يعني بواسطة ما دل على الرجوع إلى قول الحجة يعني الدليل الدال على أنه قول الحجة قول الإمام أو فعله يجب الرجوع إلى هو إجماع أو بعد ذلك متواتر تواتر وكذا وضرورة هذا إنها يدعو على وجوب الرجوع إلى الخبر هاي الأخبار تفيد القطع بالسنة ثابت بما دل على ما دل على الرجوع الى قول الامام يعني على وجوب الرجوع الى قول الحجه وهو الامام وهو الاجماع هذا وهو تفسير علما الى ما دل على الرجوع الى قول الحجه وهو الاجماع والضروره الثابته ضروره دينيه ثابته من الدين من الدين الاسلامي او من المذهب الجعفري او من المذهب يوم قل ضرورة هاي دينية يعني ثابتة في الدين الاسلامي يوم قل هاي ضرورة عند الشيعة فقط من المذهب يعني من المذهب الشيعة فالذي هو ماذا جزما يجب الرجوع الى السنة ماذا الاخبار بهذا معنى المفيد القطع بالسنة واما الرجوع الى الاخبار المحكية التي يعني المحكية عن الائمة الذي مفيد القطع بصدور السنة على الحجة فلم يذكر ذلك يريد غالب الاخبار عن خبر واحد يعني اخبار الاحاد يعني مفيد القطع به صدور السنة فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المسلم المسلم ادعى ضرورة أكو ضرورة فإن غاية الأمر كلش كلش الدعوة الإجماع وإجماع الإمامية دعوة إجماع الإمامية عليه يعني على وجوب الرجوع إلى الأخبار الآحاد في الجملة الجملة شنو يعني يجب الرجوع إلى الأخبار مو كل خبر بعض الأخبار لأن من ادعى الإجماع على خبر فمو كل خبر حجة حتى الخبر الضعيف الكذاب حجة لا بعض الأخبار الخبر العادل فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه على وجوب الرجوع للأخبار كما ادعى هذا الإجماع منه الشيخ والعلامة في مقابل السيد وأتباعه ادعوا أنه منه الشيخ والعلامة دعوا إجماع في مقابل السيد وأتباع السيد وأتباع السيد قالوا خبر غير مقدم الأخبار عادة ولا ادعوا الإجماع على الحجية وأما كلش كلش هذا نقدر ندعيه وأما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل ادعى ضرورة من الدين والأخبار المتواترة ليس في محلها لا بك أخبار متواترة أو ضرورة ما أقول نقطة ولعل هذه الدعوة يعني نفس الدعوة أنه قال بالضرورة يجب الرجوع علما إلى السنة هو هذا قرينة على أن مراد من السنة يا هو نفس قول المعصوم أو فعل أو تقريرا مو مقصود ماذا الحاكي لا ماذا لا حكاية السنة يعني الخبر التي لا توصل إليها على وجه العلم التي نتوصل إنما قطعا ويقينا ودرسا إلى السنة. قد توصل قد نتوصل ونبي الدعوة ضرورة قليلة على أن مقصودة من السنة المعنى الذي ذكرناه وهو ندخل الإمامة وفعله كثيرا لا أعتقد أن يجب الرجوع إليه على سبيل الضرورة بلا إشكال. نقطة نعم لو ادعى الضرورة هذا نقطة كثيرة يقول بيبي حبيت الشعر أنه قد واحد يقول ليش أنا أقول أن يجب الرجوع إلى السنة والسنة أفسرها بها تفسير بمعنى الأخبار اللي هي نسيلة هاي الأخبار الموجودة في الوسائل أقول يجب الرجوع إليها بالضرورة أدعى الضرورة بل يمكن أن يدعى الضرورة ليش؟ لأنه إذا ما نرجع للوسائل إذن الأخبار يلزم من ذلك ماذا الخروج من الدين ليش؟ لأن إذا الوسائل التي تأخذ دين في الأحكام ما راح تعرف إذا الأحكام ما راح تعرف ما راح تعمل دين إذا ما تعمل دين إذا أنت خارج الدين ما ليس بمتدين متدين عم تعمل بالدين ما عم تعمل بالدين فإذا هاي الأخبار يجب الرجوع إليها بالضرورة وصول الصعاب إذا واحد يدعى شلون الجواب يخير شوف الشيخ الأنصار يجاوب يجاوب يقول على أنه ليش ليش على أنه ماذا يجب الرجوع إلى هاي الأخبار الموجودة في الوسائل لو هيك مقصود من باب أنه نعلم بأن هذه الأخبار تحوي مجموعة من الأحكام الشرعية الواقعية يعني هاي الأخبار بها وجوبات وبها تحريمات وجوبات واقعية مطابقة للواقع بليه وكاذبة لا مطابقة للواقع وجوبات واقعية صحيحة فإذا ردنا ناخذ بالأخبار يعني ما راح ناخذ بالأحكام والأحكام يلزم ناخذ بيها ما يجوز طرحها هذا مقصودك هذا مقصودك هذا عن دليل الإسلام الذي أشرنا إليه يعني دليل الإسلام الذي أشرنا إليه شنو هو؟ أن هناك أحكام يلزم ناخذ بها إيش قلنا لا في دليل الإسلام وما يجوز طرحها فإذا يلزم ناخذ بها وما يجوز طرحها إذا نظن بها فجأة إيش قلنا دليل الإسلام وانت اذا كان مقصودك هذا الشيء انه يلزم الاخذ بالاخبار من باب ان الاخبار تشتمل على احكام واقعيه يلزم امتثالها يعني بالتالي يقول يلزم الاخذ بالاحكام يلزم الاخذ بالاخبار من باب يلزم الاخذ بالاحكام اذا يلزم الاخذ بالاحكام وهذا راح يصير عندي الامتثال يعني النتيجه راح تصير انه هناك احكام يلزم الاخذ بها والذي حصل النظر بها هو الاخبار يلزم الاخذ بالاخبار من باب ان تفيد الظن بالحكومه هذا راح يصير عن دليل الاستدلال. راح يثبت ان حجيه الكل ما يجيب الظن بالحكم والا ما قال. يعني شو راح يصير النظام الاحكام الواقعيه. واذا كان مقصودك لا يلزم الرجوع الى الاخبار بالضروره من الباب الذي احنا ذكرناه من هذا الباب. من باب على انه هذه الاخبار الموجوده بالوسائل نقدر نحلف نقطع بان قسم من مصادر العلم ما يصير كل شيء فإذا قسم صادر من الأئمة فإذا على هذا الأساس يلزم العمل الأخبار من يابا من باب نعلم بصدور بعضها من الأئمة صلوات الله عليهم فإذا كل خبر قل بصدور من الأئمة يلزم الأخذ به إذا هذا مقصودك فهذا عين الدليل الأول الذي احنا ذكرناه فيما سبق وردناه الدليل الأول تتذكر في الإسلام ولا الدليل الأول العقلي الذي الشيخ قال أنا أول كنت أبني عليه وبعدين الآن رجعت عنه كان الدليل الأول إيش كان يقول أنه لا إشكال في أن هاي الأخبار الموجودة بدينه قسم منها صادر من الأئمة فإذا على هذا الأساس راح يصير هذا النبت عدي عشر أواني اثنين أو واحد من إنجاز النفس فيلزم الاجتناب عن الكل الناس نقول جزمنا الأخبار بعض صادر فيلزم الأخذ بكل خبر ينبض المدورة كده هذا راح يرجع على ذات الدليل فما أوردنا على ذات يرجع على هذا نطبق الحبا يقول نعم لو ادعى الضرورتين يعني لو كان مقصود صاحب الفصول من دعوى الضرورة على المعنى لو ادعى الضرورتين على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات حكايات عن الأخبار اللي تحكي السنة قول الإمام فعله تقريره نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات اللي لمسيد العلم غير العلمية ليش لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية إذا نطرح بالكلية كلها نطرح يلزم إنسان مو متدين ها يرد عليه جواب أنه شنو مقصود إن أراد لزوم الخروج عن الدين يعني يلزم الخروج من الدين من يا ناحية من جهة أنه كثير تشتمل على أحكام واقعية كثيرة بحيث لو طرحناها يعني طرحنا ذيك الأحكام الواقعية من هذا ها لا يقول يرد عليه انه ان اراد لزوم الخروج عن الدين من جهه العلم بمطابقه كثير منها للتكاليف الواقعيه التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عن تلك التكاليف الواقعيه عند الجهل بها تفصيلا احنا جاهلين ندري الاحكام اجمالا كون ندري اكو احكام لكن تفصيلا كون ما نعرف نقول عند الجهل تفصيلا ما يجوز ان نتركها ونرفع الايد عنها هذا مقصوده انه يلزم الخروج من الدين من باب انه هاي الاحكام هاي الاخبار تشتمل على احكام كثيره وان كان ماذا تفصيلا ما نعرفها واجمالا نعرفها بالتالي يلزم الاخذ بتلك الاحكام فاذا طرحنا الاخبار يعني طرحنا الاحكام من الباب هذا يرجع الى دليل الانسداد الذي ذكره لحجية الظن ومفاد دليل الانسداد شنو هو قلنا يثبت حجية كل من بالحكم ولا الخبر ومفاده يعني مفاد دليل الانسداد ليس الا حجية كل امارة تكشف عن التكليف الواقعي يعني وان لم تكن خبرا وان اراد واذا كان مقصودك اذا نصرف من الدين وطرحنا الاخبار من هذا الباب من جهة انه هاي الاخبار اللي موجودة بالوسائل نعلم بان كثير من عندها ماذا صادر من الأئمة هذا مقصوده ورعين الجليل الأول الذي احنا ذكرناه فيرد على ما أردنا عليه وإن أراد لزومه يعني لزوم خروج من الدين من جهة خصوص العلم الإجمالي لصدور أكثر هذه الأخبار نعلم إجمالا بأنه أكثر أخبار صادر الأئمة حتى لا يثبت بها غير الخبر الظني من الظنون يعني ندعي على أنه ماذا فلنعلم يلزم خروج من الدين من هالباب يلزم خروج من الدين لأنه نعلم بصدور كثير من هاي الأخبار هيك ندعي حتى النتيجة ما تصير حجية كل فرد النتيجة شو تصير حجية خصوص الخبر الواحد هيك شو يقول بلي وإن أراد لزوم من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار ليش تنقول ليش تندعي نقول يلزم خروج من الدين لأنه نعلم بلي بصدور أكثر من هذه الأخبار ليش تندعي ما ندعي الدعوة الأولى نقول على أنه يلزم خروج من الدين من جهة أن هاي الأخبار تشتمل على أحكام واقعية لا نقول لو طرحنا الأخبار يلزم خروج من الدين من جهة أنه هاي الأخبار كثير منها صادر من هذا حتى بالتالي حتى لا يثبت به غير الخبر الظني هنا مكتوب بها المناسب شيء يقول به كما في نسخة بدل أكو به نسخة بدل أكو ترعيش مو بس هيك الظاهر نسخة بدل يعني حتى لا يثبت بهذا الدليل غير الخبر ماذا بهذا الكلام شد بها هم أكو إذا بها شكوا بهاي الدعوة يعني حتى يقوا بهاي الدعوة أو بهذا الدليل غير الخبر الظني يقول حجية غير الخبر الظني شنو غير الخبر الظني حجية غير الخبر الظني من الظنون يعني فقط راح يقول حجية الظن الخبر الظني فقط شو شنو ما يقول حجيته لذلك قال ليصير دليلا عقليا على حجية الخبر يعني حتى بالتالي هذا دليل إنه يصير دليل عقلي علينا على حجية الخبر كان المناسب الشرشي يقول كلمة خصوصي غير ليصير دليل عقليا على حجية خصوص الخبر اوضح العبارة هذا هو مقصوده اذا هذا اذا هيك كان المقصود فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذي ذكرناه من الادلة العقلية الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه فراجع والحمد لله رب العالمين.